نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. المصنف رحمه الله يتكلم على المكروهات في الصوم، ما هي الأشياء التي يمنع منها الصائم قصدا، ولو حصلت دون قصد منه لا تؤثر في صومه، صوم صحيح. فذكر إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، لأن هذا لا يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه من ذلك فعفي عن هذا، أو قطر في إخليله أن في قبله مفهومه، لو قطر في جبره لأفضل، لأن يدخل إلى الجو هكذا يقولون، بمعنى أن يدخل فيه والأمعاء قد تنقص فيشعر بشبع أو بري مريب يعني. فلذلك جعلوا الإفطار، جعلوا الحقن في الدبر والتقطير فيه مما يفطر، أما في القبر فلا يفطر. ثم قال وإن فكر فأنزل، مر علينا أنه لو نظر فأنزل فيه خلاف هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم. ثم قاصد الفكرة على النظر، الفكرة أضعف من ذلك، لأن الفكرة التفكير ما تجول به خواطر النفس، هذا مما جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ودل على أن خواطر النفس وحديث النفس لا يؤخذ الإنسان به إلا إذا نطق به، لأن القول جزء من العمل أو عمله. وقلنا أن هناك من الخواطر الرديئة لو استمرأ الإنسان قد تكون العواقب سيئة، قد يعاقب عليها، كما لو كان فيه شيء من نفاق أو كفر أو تذكر في شيء مما يستحقه الله ويجب عليه سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان يستعيذ بالله ويطردها عن نفسه، لأن هذه الأمور هي قبيح يعني شبيه بالحب والبغض، فمن أحب الكافر وأحب السيئات وأخذ على هذا الحب، ومن بغض الإيمان أو نسأل الله سلام العافية قد يكون علامات نفاق. فكذلك إذا حدثت نفسه بشيء من هذه الموبقات فاستمرأها واستلطفها قد يكون جزء منها مما يعاقب عليه. أما بقية المنكرات وهي الخواطر التي تهجم على الإنسان أو قد ترك الإنسان، كأن فكر في أجنبية أو فكر في مال حرام ثم استعاذ بالله، هذه لا يؤخذ الإنسان بها، هذه لا يؤخذ الإنسان بذلك. ثم قال أن الفكرة أنه لو فكر الصائم في زوجته أو في حرامه، في الحرام يؤثم عليه، وفي زوجته لو فكر فأنزل، فهذا الإنزال يفسد الصوم أو لا يفسد؟ قال لا يفسد، ولا يصح إلحاقه بالنظر، لأن الفكرة أنه هو معفو عنه. هذا مراد الشارح والمصنف رحمهم الله. انتقل المسألة بعده. لحظة البعدة أو ذرعه القلب أو ذرعه الخي، يعني غلبه الخي، لأنه مر علينا أن المقدرات الصوت أنه لو استدعى الخيل استقاء يعني أدخل إصبعه في فيه أو كرر النظر في شيء مما يتقذل به النفس عمدا لأن يستقيم أو سمى حاجة مما يستقيم بها النفس يعني في مجمله أنه لو استدعى الخيل فطاوعه فخرج فهذا أفضل. هل الإفطار في إخراج الطعام وإضعاف الجسم أو العلة في الإفطار لأن ما يخرج من الجوف نجس؟ أنا على خلاف خروج الدم، قلنا أن خروج الدم الحاجم المحجوم يضطران لأن المحتجم في إضعاف جسمه لإخراج هذا الدم منه، فالإنسان يجب كما يجب أن لا يدخل شيئا في جسمه يجب أن لا يخرج شيئا من جسمه عمدا. وقلنا لو درعه الخيل لو خرج عفوا أو غلبه دون قصد منه لا شيء عليه، يعني بمعنى أنه لا يفترض. وأما في الصوم في الوضوء فمر علينا النقض عدمه نعم فطر ما بعد أو أصبح أو أصبح وفيه طعام ملابه غير ماء بعد، يعني قد يكون بعض الناس يبقى بين أسنانه مما يعني يعلق بين أسنانه شيء من طعامه تمر أو غير تمر أو لحم ما إلى ذلك، ويطلع الفجر وفي فمه شيء من هذا الطعام، والواجب أن يلفظه، بمعنى لا يجب عليه أن يخرجه، لا يبقى ولو حب السمسمة ولو شيء صغير جدا لا يقول شيء ثابت، لو بلعه يفطر عندهم نعم. طب لو قال الإنسان طيب لو قال الإنسان ما وجه الإشكال أن يورد الفقهاء هذه المسألة؟ فمعلوم من أصبح في فيه شيء فلفظه أنه لا شيء عليه، لما أوردوا؟ قالوا لأن لفظه له قد لا يكون بالتمام، سيتحلل من هذا الباقي بالفم أثناء ليل جزء فيبتلعه مع الريح فتجاوزوا عن ذلك فرضي عن ذلك، ولذلك أودعوها في هذه المكروهات. كل أصل الإنسان لو بقي فيه كم طعام فلفظه لا شيء عليه، إنما ذكروه لأنه قد يتحلل منه بقايا فيبتلع الصائم نعم. أي رماه لعدم إمكان التحرك منه ولا يخلو منه صائم غالبا، وإن صب رصده وبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ريقه ببقية الطعام تعذر رمه أو بلع ريقه عادة كم، وإن أمكن لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه عبدا أفطر ولو دون لما استطاع غلبه فذهب إلى حلقه أو بلعه دون قصد لا شيء عليه نعم. أو اغتسل لأنه عليه السلام اغتسل المراد به غسل الجنابة، بمعنى أنه لو جامع أهله ثم أصبح عليه الصبح ولم يغتسل وهو جنب صومه صحيح أو غير صحيح؟ قال لو اغتسل بعد الفجر فصومه صحيح، لا عن احتلام، من احتلام لا يؤثر في النهار فضلا أن يؤثر في الليل، لا احتلم في النهار لا يؤثر، فخرج منه مني بالاحتلام في النهار صومه صحيح. وقوله اغتسل أي عن جماع، عن وقاع حقيقي، فلو جامع ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أراد أن يقول أنه لو أصبح جنبا ولم يغتسل فصومه صحيح، لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم يقرأ لأنه عليه السلام كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويقوم. جاء السائل قال يا رسول الله يدركني الفجر أو الصبح ولم أغتسل من جنابه، فقال صلى الله عليه وسلم أنا كذلك يدركني الفجر ولم أغتسل، اللهم صل عليه وسلم نعم. ولأن الله باح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر ويلزم جواز الإصباح دونه، احتج به ربيعة والشافعي. ربيعة إمام أهل المدينة في الرأي والشافعي رضي الله عنه احتج بهذه الآية، وهو قوله تعالى عن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآن أباشرهن وكلوا واشربوا، ثلاث أشياء لها غاية لما لا غاية؟ لا غاية. غايتها متى؟ لا أن يظهر لك الفجر فتعلم أن بياض الفجر من سواد الليل. علمك له بعد بزوغ الفجر ولا قبل البزوغ؟ بعد ما طلع الفجر أنت تأكل ثم يأذن المؤذن فتكف، وإن كنت في خارج البلد تأكل حتى ترى الفجر. فمعنى ذلك أن جزءا من الطعام أكلته والفجر طالع، هذا شيء معفو عنه. واستدلوا بهذه الآية أن الله عز وجل أباح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين كذا وتبين كذا، دل على أن الغاية جزء منها غالبا ما يحصل في كذا. فقال الإنسان إذا غالبا لو انتهى من أهله قبل طلوع الفجر لا يمكن الاغتسال إلا بعد الفجر، وظاهر الآية دلت على ذلك. فاستدلوا بالآية على أن المسلم الصائم لو أصبح جنبا فصومه صحيح. أخذوه من فين؟ من ظاهر هذه الآية. عرفنا جل سنال بها؟ نعم. ولكن يسن له أن يغتسل قبل الفجر، وعليه يشمل نفسه عليه السلام أو أنه إن ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له. ولما رجع أبو هريرة وأخبر رضي الله عنه أن عائشة أم المؤمنين وسائر الصحابة كانوا يخبرون عنه صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، قال هكذا حدثنيه الفضل بن عباس، دل على أن هذا الخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان قديما. فإما أن يحمل على النص أنه منسوخ، أو قد يحمل على أنه فلا صوم له بمعنى المبالغة، أفضل أن يغتسل، فالنهي ليس للتحريم إنما هو للتنزيه. نعم. ولهذا لما أخبر بقول عائشة هذا لما أخبر عن أبو هريرة رضي الله عنه فقال وما أعلم بذلك إنما حدثني الفضل بن عباس متفق عليه. قال سعيد بن المسيب رجع أبو هريرة عن فإن أخره يوما أخر الاغتسال يوم فهو صحيح. وضرب هذا المثال لبيان أنه ولو لم يغتسل طول اليوم حتى غربت الشمس فهو صحيح، ولا يقع هذا من مسلم، لا يقع من مسلم يجد الماء ولا يغتسل ثم تمر عليه صلوات الظهر والعصر وهو جنب، هذا ما يقع إلا لنائم أو مجنون أو مغمى عليه. لكن جعلوه من باب الاضطراب أنه لو حصل له ذلك من باب المبالغة، ببيان أن بقاء الجنب جنبا ولو طول اليوم لا يأثر الصوم، صوم صحيح. نعم. وإحايد انقطع الدم في الليل ونوت الصوم، لأن من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. ثم أدركها الفجر ولم تغتسل صومها صحيح ولا غير صحيح؟ قال والحايد كالجنب، أيهما المقيس عليه؟ الجنب. لما قاس الحيض على الجنب؟ لأن الجنب ورد فيه نص، الجنب ورد فيه نص والحيض ما ورد فيه نص، فقاس ما لم يرد فيه شيء على ما ورد فيه شيء فالحقه بالحكم، قال الحيض حكم الجنب. لو أدركها الفجر ولم تغتسل ونود ذلك قبل الفجر فصومها صحيح وتغتسل بعد ذلك. نعم. ونفر الصالح من الحيض يؤخره بعد الفجر. كم الكلام؟ ما انتهى الكلام. ونقل خالق بن حارث واخره بعد الفجر قال يقضي قال تقضي صلحوها. قال صالح، نقل صالح من الامام احمد عن ابيه سئل عن الحائط هل تؤخر اغتسالها بعد الفجر؟ أو لو أخرت اغتسالها بعد الفجر قال تقضي، يعني تقضي يوما عن هذا اليوم. فدل على أن هناك في رواية وليس في المذهب أن الحائض لو طهرت ولم تغتسل قبل الفجر تقضي ذاك اليوم. نعم، هو قريب، وهو قريب من قبل الفجر وطاوت في الفجر، هكذا يقولان. من استطاع أن يغتسل قبل الفجر ولم يفعل حتى طلع الفجر فهو باطل. نعم، اقرأ. فائدة: لا يكره للصائم أن يغتسل قبل الفجر لأن فيه إزالة الفجر من العبادة كالجلوس في الظل البارد وغطه في الماء كصفه عليه. إذا جاء مثلا عند المطولات في الفقه مثل هذه وهي معروفة عند طلبة العلم الصغار، بمعنى الصائم يتبرد يغتسل ويضع على جسمه حلقة مبلولة أو على وجهه، إذا ذكروا مثل هذه غالبا ما يعنون بها الرد على أناس ذكروا أن هذا لا يكون أو لا يليق أو لا يصح أو مكروه. واضح هذا؟ ولما قال فائدة لا يكره للصائم أن يغتسل، حتى ما يتنارض يا ثاني الطلبة أن الإنسان يستقرون له رخصة طالما أنه يتغمض ويغتسل ويتسوق ويشتاق الإنسان بل أبدا ما في حاجة، فيما إذا كان يوم جمعة وهي مسنونة، فيما إذا كان عليه جنب. لكن أراد أن يقول أن الإغتسال للإنفراد للتبرد ليس بمكروه ردا على الحنفية، لأنهم يقولون أن الإغتسال لقصد التبرد مكروه، وعلة الكراهة فيها أن من اغتسل لهذا الغرض فهو يظهر من نفسه التضجر والملل، وعبادة الله تلقى بالقبول والرضا. ما سبحانه اقرأ في هذا في حق الصائم. عرفنا هذا التعليم، فهم أخذوا العلة وجعلوها حكما وقلبوا القضية عليه، سموا القلب هذا في القياس، فقالوا لا يكره للصائم أن يغتسل لأن فيه إزالة الضجر. العلة ما فيه، ما هي سبب العلة أنه لا يكره؟ فيه إزالة الضجر. وإيش قال الحنفية؟ لأنه فيه إزالة الضجر. واضح هذا؟ أخذوا علتهم فجعلوا هي العلة السليمة، أبطلوا علتهم فقالوا أنتم قلتم أن فيه إظهار الضجر ونحن نقول أن فيه إزالة الضجر، وإزالة الضجر مشروعة، إنسان كل ما أراد أن يرفع عن نفسه ويجيء المشقة فمطلوب شرعا، وأولئك قالوا مكروه شرعا. عرفنا وجه إرادهم لهذه المسألة في كتاب الفقه. نعم، اقرأ. ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يقرأ أن يدخل الماء حلقه أو ما سمعه أو تغطمط أو يستنشق في الوجوه فدخل الماء حلقه لأنه واصل بغير فرق. كذلك مما لا يخبر الصائم لو تمضمض واستنشق، لو تمضمض واستنشق في الوضوء قيدها في الوضوء، دل على انه لو تمضمض واستنشق فقط لاجل النظافه هذا فيه مقال فيه قول، لكن لو كان الوضوء لانها عباده وهو مامور بها ثم ذهب الى حلقه شيء من الماء دون قصد فما فيه شيء، أو تمضمض أو استنشق وزاد على الثلاث المشروعات في الرابعة فذهب جزء من الماء مما استنشقه أو تمضمض به إلى جوفه فهذا يفتر، يدل على أنه لو تجاوز الثالثة يفتر، أنه لو عمله في غير الوضوء فذلك يفتر على قوله. نعم. فإن كان لنجاسة فكل وضوء، أي كان لغرض شرعي كإزالة نجاسة في الفم كذلك هو حكم حكم الوضوء، لو ذهب شيء من الماء دون قصد لا في الصوم. نعم. أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء خلفه لم يقصد صومه فيما ذكرنا، وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيهما فدخل الماء خلفه فعلى وجهين كذا في الكاف والمحرم والمروج أحدهما فعلى وجهين، إذا زاد على الثلاث أو بالغ في الثلاث. إيش معنى بالغ في الثلاث؟ أي مضمض ثم غرغر إلى أقصى الحلق فبالغ فيه، أو استنشق الماء بقوة مع أنه منهي النصراي من النبي صلى الله عليه وسلم نهى لطيف قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لا تفعل ذلك. هو بالغ هو صائم بالغ في الاستنشاق فقال هذا فيه وجهان وجه بإبطال الصوم ووجه بعدم إبطاله. نعم أحدهما لا كتم به في الوجه لأنه واحد بغير اختياره والثاني بلى لأنه فعل مكروها تعرض به إلى إبطال الماء إلى حلقه لأنه فعل مكروها تعرض به إلى إبطال الماء إلى حلقه أشبه الإنسان في ذكر الوجهين وذكر علة كل من الوجهين ها؟ ذكر علة هذا هذا النصف يعرفون هذا نعم واختار المجد يقصر بالمبالغة للنهي القاضي وعدم نجرة المسلمين فيها لإخلاق المجاوزة. المجد بن تيمية صاحب المحرر يقول إذا بالغ في الاستنشاق والمضمضة فيفطر ووصل إلى حلق شيء فيفطر لأنه ورد فيه نهي خاص وأما إن زاد على الثلاث فلا يفطر إن لم يتعمد فلا يفطر. نعم اذكر هذا لنعلم أقوال أهل الفقه في المسألة هذه. فإن تمضمض وانشق عبدا أو يحرك أو عطش كره نقلنا الاغتسال لا يفرح فلما جعل المضمضة والاستنشاق مكروه لأنها وسيلة خشية ذريعة أن يصل إلى حلق شيء ذريعة أو خشية أن يصل إلى حلق شيء ولا ما معنى كراهة. نعم وفي الفطر الخلاف في الزايد عن كراهة على ثلاث وكذا يضاف في الماء من غير قطر مجهور أو مقرار وكذا إدرا وكذا يضاف في الماء من غير قطر مجهور أو مقرار أو كان عابدا حكمه حكم داخل من الحب من المبالغة والمجاورة. أنا توقفت لأنه في الفائدة التي ذكرها أول قال وأوصي بالماء فصبه عليه جعل هناك من باب المباحات أنه جائز وهنا جعله من باب المكروهات فلا يتفق هذا الفائدة الأولى قال غوصه بالماء كما يصب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم صب على نفسه الماء وهو مسافر إلى مكة بالعرض في مكان في موضع يسمى العرش قال أخذ ماء فصب صلى الله عليه وسلم على نفسه ماء فقال الغوث تصب. اقرأ ومن أكل قال المجد إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة مشروعة وإن كان عبثا فكالمجاوزة يعني أرجو لو لأن غالبا الغائث قد يدخل في مسامعه ماء قد يدخل في فيه أو في أنفه ما دون القصد وكره من هذا القصد كره من هذا وإلا لو غاص وجعل عنقه في أعلى لا أظن في وجه الكراهة أن لا تجد عليهم الكراهة. نعم ومن أكل شاكا لطلوع البيت ولم يتبين له الحال فلا قضاء عليه لظاهر الآية. اقرأ المثل إبراهيم. وإن أكل شاكا في غروب الشمس من أكل شاكا فلا قضاء عليه وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء وإن أكل فقال نهارا فعليه القضاء ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء يعني في الفجر هل طلع الفجر أو لم يطلع لا قضى عليه ثم ظهر أن الفجر طالع فدل على أنه أخل في جزء من النهار ما تبين له الفجر وظل يأكل ثم قال ساك هل طلع الفجر أو لم يطلع ما محمد بعد ذلك تبين له أن الحجر قد قطع وأنه طلع وأن أكله من أكله كان في البيت، فهذا لا قضى عليه صومه صحيح. وإن أكل في الليل شاف الدنيا ظلمت ما عرف وسكها غربت الشمس أو لم تغرب فأكله، ثم فجأة ظهر قرب الشمس بحاجب ما دخان أو السحاب، قال هذا عليه القضاء. لما صحح الأولى في من شك في طلوع الفجر وأفسد الثانية في من شك في غروب الشمس، قال لظاهر الآية، لأن الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أكل وفجر الفجر فلك أن تأكل حتى ترى الفجر، وإن شككت فلا عبرة بالشمس، واضح؟ وعند غروب الشمس فلا صح أن تأكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لك الليل من النهار، وأنت ما تبين لك الليل من النهار، أنت شاب. النهار الأصل فيه بقاء النهار بقاء الليل، الأصل فيه بقاء الليل، وفي آخر النهار الأصل فيه بقاء النهار، فأنت لو استمريت في الأكل فأنت على الأصل، فلك أن تأكل حتى يتبين خلاف ذلك الأصل، وفي النهار تمسك لأنك على الأصل، الأصل فيه بقاء الشمس حتى تتأكد من غيابه، فلما خالفت الأصل في غروب الشمس حكموا عليك بالإفطار، ولما خالفت الأصل في طلوع الشمس هذا فحكموا عليك بالصوم. هذا القول هو المذهب، وهناك قول خلافه، والقول الخلاف هو الصحيح، بمعنى أن الحكمين يستويان، من تحرى فظهر أن لا أن الفجر لم يطلع أو شك فيه، سنعرف المسألة دي تليها. اقرأ ما بعدها. أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الحال فلا قضاء عليه لظاهر الآية، ولأن الأرض بقاء الليل فيقوم زمان الشك منه وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه، ولأنه الشك حتى يتيقن، وكذلك عند الغروب لا عبرة بالشك، استمر صائما لا عبرة بالشك حتى تتيقن، واضح؟ أراد يقول في الليل لا عبرة بالشك حتى تتأكد من طلوع الفجر، وفي الليل لا عبرة بالشك حتى تتأكد من ذهاب النهار ومجيء الليل، فتبقى على صومك، واضح هذا؟ هذا ظاهر الآية في المسألتين، نعم. ولو أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يكذب نية قومه الواجب قضى جزم به البعض. ولو أكل يظن طلوع الفجر، ترى ما أكل فرق بين يظن طلوع الفجر بين الشاك بطلوع الفجر، فرق بين المسألتين، لأن هذه مسائل تشوش على طالب العلم. من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل يظن أنه ليلة، الظن قليل من الاعتقاد، لأن الشك ترجح، والظن أقوى من الشك، يعني أعلى من الشك، الشك دونه، الظن فيه رجحان، رجحان شيء على شيء، لكن الشك ما فيه رجحان. فقال لو ظن أنه ليل وأكل فظهر أنه فجر، هذا قال صومه غير صحيح. لو استعمل الإنسان عقله وأحب أن يرى الفرق بين المسألتين، لما صححتم الأولى وأبطلتم الثانية؟ وشكيت في طلوع الفجر فأكلت ثم ظهر لك أنه نهار وصومك صحيح، وإن ظننت أنه ليل فأكلت وظهر أنه نهار صومك غير صحيح. هذه عويصة ولا يجب أن الإنسان محرج، ما في الشك صححناه وفي الظن ما صححناه، الظن جعلوه لأنه لا الله عز وجل قال حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدلوا به على الشك، وهذا الذي ظن لم يعمل باعتقاده، المفروض أن يتبين. وتجد إيجاد الفرق الصحيح بين المسألتين في غاية العسوة، أو أنه لا يوجد فرق، لأن هناك فرق فقهي صحيح يبنى عليه هذه المسائل. ولما كان أمر كذلك ظهر لنا والله أعلم أن الصواب أن من أكل يظن أنه ليلا فبان فجرا صومه صحيح، فهو أولى من الشاك. واضح هذا؟ الله في ذلك ما أتأكد أبدا. اقرأ العبارة. فلو أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه لم يجدد. يعني هم أصحوا هذه ليجعلوه تسويغا للإفطار، لأن النية لابد أن تبيت من الليل. إذا أكل يظنه ليلا، لكن هذا السحور الذي يتناوله آخر الليل جزء من طعامه الذي أحله الله له ليتقوى به على صوم النهار، يقول لم يتجدد له نية ويأكل. لماذا فرق بين إنسان لم يأكل في أول الليل بعد المغرب وفرق بين أن يأكل آخر الليل؟ يدل على مراد الفاعل. لو تناول السحور قال بسم الله بنية السحور هذه نية، لو تناول الشراب لأجل أن يكف بعد ذلك هذه نية، وإذا عزم بالقلب هذه نية. نعم. وإن أكل شاب تمشي غروب الشمس هذا فرق بين المسألتين. نعم. عمل بذلك بعض الصحابة. نعم. وإن أكل مستقبلا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء. وإن أكل مستقبلا أو ظانا أنه ليل فبان نهارا. هي المسألة تتكلم عليها بما سبق. إذا أكل واعتقد أنه ليل أو يظنه ليل فبان نهارا. فبان نهارا او في اوله او اخره، كمن يعتقد ان الشمس غابت ولم تبت، او ان الفجر لم يبقى وقد فعليه القضاء بالباقي. اتفاق هذا ما حد اجماع قالوا اتفاق. ليه قالوا اتفاق؟ لانه قول الائمه الاربعه. هذا قول الائمه الاربعه. الاتفاق يعني جماهير اهل العلم عامتهم. إذا قال إجماع معناته قاطبة أهل المشاهدين كلهم قالوا به، فليس هو إجماعا لكن وفاق. وقد يراد فيه المذهب، ليس بالمذهب خلاف في ذلك، هو قول الأئمة الأربعة. لكن إنسان لو فكر قال الشك صححناه والاعتقاد أبطلناه، إيش الفرق بين مسألتين؟ من أكل يظن أنه ليل فبان نهار قالوا فسد صومه ولا بد أن يقضي. ومن أكل شاكا هل هو فجر ولا نهار ليل ولا نهار؟ قال لا، حتى يتبين له كل لا عليك من هذا الشيء. صورت من مسألتين، واحد يأكل مثل من الليل ثم ظهر أنه فجر، آخر شاك هل هو فجر أو ليلا، فيقال له كل حتى تتأكد. جابوا آثار، هذا كلام صحيح، الشك صحيح. ورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، سأل عمر فلان طلع الفجر، وقال آخر لم يطلع، وقال المسؤول طلع. فلما اختلف دل على أنه مسلوخ الأمر، لم يجد وظل يأكل. قال طالما شكتما نأكل وظل يأكل. هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن من أكل يظن هذا ليل ثم ظهر أنه نهار، قال لهذا انه ما تحرك. علتهم ان هذا لم يأتي بوسائل الاجتهاد المطلوبة بها في القبلة. تصدق المصلي، فإذا حفيت على القبلة لابد ان يستعي ثم يصلي. يصلي الإنسان يتحرى أي موضع في جهة سرة المصلي لو وزن اجتهاده مفت الصلاة. وكذلك هذا الذي أكل ظن ليلة قبل أن يجتهد، لكن لو اجتهد نظر كذا قال لو اجتهد ظهر له الحال، فلما لم يجتهد أفسدنا عليه صومه. والعلة ضعيف، فمن أكل ظن أنه ليل ثم ظهر أنه نهار ظن أنه ليل، المصنف والشراح الذين كتبوا هذا لم تكن لهم قصور وماذا في أنباز ولا في أنوار، وما كانت بيوتهم كذا كتاب لهم بيوت من لبن فهي من آجر وطين ونوافذهم مشرعة مفتوحة، وإلا كانوا في خباء وأخبية أو كانوا مسافرين على سفر، فإن كانوا يكتبون هذه الكتب ما كانت أنوار في الشوارع ولا كان يحفى ضوء القمر ولا النجوم ولا طلوع الفجر ولا غيره. فإذا قالوا فلان اعتقد أنه ليل وكان يأكل لنوازل نزلت عليهم يعرفون ذلك، هذا الذي يأكل إما مسافر أو في قريته، والقرية بيوتها كلها كانت من لبن يدور واحد، والفجر يظهر والليل يبان ما في أنوار ولا في كذا، هذا نظر فما أظن أنه ليل ما رأى شيء من علامات الفجر. هذا إنسان في غرفة، تقول إنسان تعتقد نفسك الآن ما شاء الله في قصر غرفة داخل غرفة والنوافذ محكمة ولا ترى أحد للضوء، تقول والله أنا ما سمعت المؤذن وأنا فتحت المذياع وأكلت ثم ظهر أني أنه نهار، فهذا صوم غير صحيح. واضح؟ ذاك لا تبين تحرى كان في برية وكان في قرية وكان في كذا، ليس في المدن الكبار هذه. إذا أكل ظانا أنه فجر فقال صومك صحيح، خلاف لما قالوا الأئمة الأربعة، إطاقا لما قالوا بعض يعني إطاقا لما بعض وبعض من أئمة الأعلام، لأنه ظاهر القرآن أن من يعني أن الله عز وجل تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان وما استدرجوا عليه. هذا من باب الاجتهاد هو معفو عنه، لكن لو كان في مثل هذه الدور الآن لا، أراد أن يتحرى يطلع ظاهر المسجد الخط لما يتحسس الأخبار ويطلع المذياع وينظر ويشوف الساعة، واضح هذا؟ أنه لا يرى الساعة ولا يفتح مذياع وجالس داخل غرفته إذا ما سمعت الأذان وهو قائم من النوم فأكل، هذا ما لا ليس عن اجتهاد. هذا الحكم إذا أردنا أن نطبقه نقول صحيح، لكن في حق من لم يجتهد، أما من اجتهد وتحرى ثم ظهر أنه نهى فصومه صحيح. نعم. وعليهم القضاء منتزع الثالث صوم من ظن عليه. نعم. منتزع الثالث صوم من ظن عليه. كيف؟ منتزع الثالث صوم من ظن عليه. لا يكون لبن الحاجة، لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون لا يكون يعني الحاجة ليست بما بين الله أنك تزني هذا الحاجة. في قادم هي القادم؟ حاجة تقول فيها؟ لا عبرة في الظن بان خطأ. لا عبرة في الظن؟ لا أنا خطأ. لا عبرة في الظن بان خطأ. بس هذه ضابط ضابط في باب الأبواب الفقه، ليس بكل فقه. ترى ضابط في باب الأبواب الفقه. نعم. عليه القضاء اتفاقا لان الله تعالى امر باتمام الصوم ولم يتم، وقالت اسماء افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروه وهو راوي الحديث امروا بالقضاء، قال لا بد من قضاء. أفطرنا على عهد رسول الله في يوم غيم ثم طلعت الشمس في الإنسان العروة ورأى أمروا بالقضاء، إيش كان جوابه؟ قال نعم، قال نعم، إنما قال لا بد، لا بد هذا من اجتهاده ولا نقلا عن السماع، هذا اجتهاد منه، كذلك هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا الصواب أنهم لم يقضوا ولم يأمروا بالقضاء، ما أمروا بالقضاء ولا قضوا، لكن رضي الله عن هذا اجتهاد منه قد أبدا من قضائه، وخالفه غيره من أئمة الصحابة رضي الله عنهم قالوا لقتل ظن أن ثم طلعت عليهم الشمس ما عليهم قضاء. ولذلك الرواية الصحيحة لما أوردها البيهقي في السنة في رواية عدو الثقات اضطر أن يجعل فلان مما يلحقه الوهم. لما؟ لأنه خالف الكثيرين مما روى هذا الحديث وهو أضبطهم وأصحهم وأحسنهم وأجودهم. الشاهد أن ما أمر بقضاء وليس فيه ذكر قضاء. وهذه المسألة عامة لا تخفى بس لا يخفيها صلى الله عليه وسلم عن الناس وهم في موضع الحاجة. نعم. ولأنه جُعل وقت القول فالإمام في أول رمضان. وعنه لا قضاء على من جامع جاهلا في الوقت. هذه الرواية يصح عنه. أراد أن يقول كلمة عنه يكون رواية أخرى، لكن فهم من هذه الرواية أن من أكل معتقدا الفجر أو معتقدا غروب الشمس معتقدا الليل أو معتقد غروب الشمس فظهر خلافه أنه مفطر في المذهب. قال في رواية ما قال أنه لا يفطر، لكن ذكر مثلا قريبا منها. قال وعنه رواية لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت. جامع أهله ولا يعلم أن الفجر قد طلع، وجامع أهله وظن أن الشمس غربت، وقال هذا لا يقضي. ويفهم منه أنه من أكل ظانا غروب الشمس أو ظانا عدم طلوع الفجر فصومه هناك غير صحيح. الرواية الثانية أن صومه صحيح لا يفسد صومه، لأن في روايتين في المذهب. الرواية الثانية غير المذهب أن صوم من اعتقد بقاء الليل فظهر أنه نهار أو ظن أو اعتقد غروب الشمس فظهر أنه نهار فصومه باطل. والرواية الثانية صومها صحيح لأنه أفتى الإمام رحمه الله في من جامع معتقدا خلاف الوقت جاهلا بالوقت صحح صومه. ويؤخذ منه رواية ثانية، هذه الرواية اختارها ابن تيمية وقلنا أنها هي الصواب. نعم. واختاره الشيخ تقي الدين وقال هو قياس متون أحمد وغيره ويتوجه هنا منه فرع إذا أكل نافل وظن أنه قد أفضل. قال هو قياس أصول أحمد. أحمد له روايتين فتوى وفتوى، ثم جعل ابن تيمية هذا قال قياس قول أحمد. ليه قال هذا قياس قول أحمد؟ قال لأن قول أحمد يعذر فيها الجاهل ويعذر فيها الناس ويعذر فيها المكره وأصحاب الأعداء يعذرون فيها. كل الأصول مرت على هذه المسائل ولم يفطرهم ولم يؤاخذهم بإفساد الحكم الإمام في مسائل كثيرة. فلما كانت هذه الأصول وفق هذا المنهج وفق هذا الضابط رأينا أن هذه الأصول العمل بها أولى من تلك الروايتين. فإذا قال هذا يبقص الأحمد، فمن أراد أن يقرر المذهب فهذا هو المذهب. ثلاثة روى عنه ونقلوا عنه الأصحاب. نعم أقرأ. إذا أكل نافل وظن أنه قد أفطر فأكل عمدا ويتوجه أنها مسألة جاهل بالحكم إلى خلاف الصادق. أكل نافل ثم قيل له لأنه سأل واحد أو اعتقد أن ما فيه ذاك نافل عليه القضاء، أو اعتقد أن من أكل نافل فعليه القضاء، وقال فسد صومي فأكل ثانية أو جامع أهله، ثم بعد ذلك نبه أن صومك الأول صحيح أكلت ناس وصومك صحيح، فالأكل الثاني هذا العمل الثاني يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ صورتم المسألة يا باهل أكل، ومن أن هذا الأكل عن نسيانه لا عن عنه، من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقى هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فأكل بعد ينظر أن هذا الأكل يفسد الصوم، لا الصوم يخافف فاسح أن يأكل. فأكل فأدركه بعض الناس قال لا صوم الصحيح الأول، فأكله الثاني يؤثر ولا ما يؤثر؟ عرفنا السؤال هذا؟ الجواب أنه لا يؤثر. نعم أخرى. فيتوجه أنها مسألة لجاهل في الحكم فيه خلاف ثابت. بعض البناء عن فيه خلاف على وجهين. لمن نسي شيئا في صلاته، نسي ركعة ونبه عن ذلك فتل أو تكلم بعد ما تكلم تتكلم عن نفسه وصحة وجد حالة في الإقرار، ثم قال له بعض الأشخاص تركت ركعة. نسيان وكلام عمد. النسيان ما يبطل الصلاة، والكلام العمد يبطل الصلاة، لكن في هذه الحالة صلاة صحيحة. في هذه الحالة صلاة صحيحة. هذه مسألة فيها خلاف، لكن لو تكلم في شأن الصلاة، لو قال الإنسان أنت لم تصلي إلا ثلاث، قال ما أظن هذا صحيح يا فلان، قال نعم صحيح، فدام جاب ركعة هذه باتفاق لا تفسد صلاته. قام حالا واختلفوا بالتعليل في الكلام هذا لمصلحة الصلاة وغير مصلحة الصلاة. الشاهد الثاني كالأولى وهو الصواب. وكذلك من أكل عمدا بعد أكله سهوا إن خرجناها على الصلاة فصومه صحيح. ومن قال أنه لا صومه فاسد ليس صومه، لكن الشاهد صحيح أن صومه صحيح. اقرأ. فلو جامع بعده نسيانا واعتقد الفطر به فكالناس والمؤمن إلا أن يعتقد وجوب الإنفاق ويقصر الناشر. نسيانا زائدا، لأنه جامع بعد الإفطار النسيان، إلا نسيانا ثانية ما لا معنى. فالناس بخلاف لو خلاف من أكل ناسيا ويعلم أنه يجب عليه الإمساك، هذا لو أكل ثاني أفضل، ولو جامع ثاني أفضل. عرفنا هذا؟ أقرأ ما بعد. وإذا جامع في نهار رمضان بالفرش كفلا كان أو نورا فعليه القضاء والكفارة حاملا كان أو ساقيا. وفيه إذا جامع في نهار رمضان ساهم أو عام عليه أمران، عليه القضاء عليه الكفارة، عليه القضاء وعليه الكفارة. الكفارة في غير المرضع والعاجز عن الصوم لا تكون في المقتل إلا في هذه الحالة. فالكفارة طعام مسكين، وهذه الكفارة مرتبة، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. ولا تكون إلا في الصوم، ولا تكون إلا في صوم رمضان فقط، ولا تكون إلا في شهر رمضان. ولو كانت في صوم نذر لا كفارة فيه، ولو كانت في صوم رمضان قضاء لا كفارة فيه. فلابد أن تكون في شهر رمضان، في رمضان يعني صوم رمضان في شهر رمضان. فإن وقع هذا الفعل وهو الجماع فسد الصوم وعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، يقضي هذا اليوم ويكفر. هذا في المنع. عرفنا هذا؟ الخلاف هل هو يأتي العامد أو في العامد والساهي، ويدخل المكره فيه أو لا يدخل. المذهب عندهم أن العامد والساهي كلاهما واحد. فلما قلتم ولما فرقتم بين من أكل ناسيا وجامع ناسيا؟ من جامع ناسيا ألزمتموه القضاء، طلبتم منه أن يقضي، ومن أكل ناسيا لا يقضي. قالوا لأن أكل النسيان لا يحصل كثيرا، أما الجماع فلا يحصل إلا نادرا، ولا يكون إلا عن إهماله.